بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحن في ضحى يوم السبت الثامن من شهر رجب للعام الثاني والأربعين وأربعمائة وألف للهجرة النبوية الشريفة، وهذا هو الدرس السادس. هذا هو الدرس السادس من دروس مذكرة في أحكام الصيام لشيخنا محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وأخذنا فيما مضى ما يستحب للصائم، والآن قال الدرس الخامس ما يستحب فعله للصائم وغيره. نحن لو قلنا اللقاء كان أحسن. الدرس السادس، قال الدرس الخامس. وأولا ما يستحب فعله للصائم وغيره. هذه الرسالة تتخاطب مع العامة وتتخاطب مع طلاب العلم. نعم، الآن ذكر أشياء تعرفها الناس لكن من باب التذكير. قال ما يستحب فعله للصائم وغيره، صائم أو غير صائم، هذه مستحبة. قال المحافظة على دعاء كفارة المجلس، هذه أولا، وهي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قام كما قال عليه الصلاة والسلام، كانت كفارة لما حصل من اللغو. ثانيا الدعاء بين الأذان والإقامة، قال عليه الصلاة والسلام الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، يستحب الدعاء. ثالثا الإكثار من الدعاء مطلقا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال الله عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. أقرب باب إلى الله عز وجل باب الذل والتطامن والقرب منه باب الدعاء، يدل على الاستكانة، يدل على الذل لله عز وجل. باب الدعاء سلاح المؤمن. قال رابعا الدعاء للمسلمين، ادعوا للمسلمين، ادعوا لأمواتك، ادعوا لأحيائك، ادعوا لبنيك، ادعوا للإسلام، ادعوا لدول الإسلام والمسلمين. قال خامسا المحافظة على إفشاء السلام. السلام اسم من أسماء الله، وضعه الله في الأرض، فأفشوه بينكم، وإن الرجل إذا مر بالقوم فسلم عليهم كان له فضل درجة عليهم إذ بدأهم بالسلام، فإن ردوا عليه وإلا وكل الله من هو خير منهم فردوا سلامه. كذلك تعرفون عشر وعشرون وكم وثلاثون، يقول السلام عليكم قال عشر، ورحمة الله قال عشرون، وبركاته قال ثلاثون، فثلاثين حسنة تقولها في مجلس. كان بعض السلف يذهب إلى الأسواق لا يريد أن يشتري، يريد أن يسلم على المسلمين. سادسا صلة الرحم ولو بالهاتف، قلوا أرحامكم ولو بالسلام، بالهاتف بالرسالة. سابعا الإكثار من الإحسان إلى الأرحام، أكثر وأبشر، أكثر من الإحسان إلى الأرحام وأبشر. قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أعرف طالب علم، أعرف طالب علم، وهذا الطالب كان في حالة، وهو من مدرسي، كان في حالة شديدة، وكان يزور أرحامه وربما بذل لهم الشيء اليسير، ثم يعود وهو في حالة شديدة قد يستلف. قال أنا أفعل ذلك أرجو من الله عز وجل أن يوسع علي وأن يبسط علي رزقي، وما هي والله أيام إلا أو نقول سنين، سنين ذهبت إلى الحديدة ورجعت إلى دماج رأيت ما جئت ومعه سيارة ومعه ما شاء الله يعني فيزا ومعه قلت في نفسي كأن الله عز وجل حقق له أمله الذي كان يرجوه. فمن أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أحسن إلى الأرحام ما أمكنك، وما مع الرحم التي تجمعك بينك وبينه وتجمعك رحم. قد اجتمع جدك أو جد جدك أو أمك أو أم أمك أو اجتمعت في بطن واحد، هذه رحم، في رحم واحدة. قال الإكثار من الإحسان إلى الأرحام، ولا يشترط بارك الله فيكم في الإحسان إليهم يعني أن تدل حتى تدل أهل الخير، أن يكون حتى من مالك وأنت لا تدل أهل الخير، قل أحسنوا إلى فلان أو فعلوا مع فلان، هذا أيضا يسمى من الإحسان، إحسان قولي أو إحسان إيش فعلي. كذلك مما يستحب فعله للصائم غير الإكثار من الصدقة، المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، وإن صدقة السر تطفئ حرارة القلوب أو لهيب القبور تطفئها صدقة السر، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وقال عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. تاسعا وهو قبل الأخير الذي نذكره اليوم، الابتسامة في وجه أخيك المسلم، قال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، وجهك في رواية طلق وفي رواية طليق. وقال جرير ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، وكان أكثر ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تبسما، وكان إذا لقي أصحابه تبسم في وجوههم صلوات الله وسلامه عليه. الابتسامة في وجه أخيك المسلم وتدخل السرور عليه. نعم. أخيرا مما نذكره اليوم ما يستحب فعل الصائم وغيره، قال عاشرا الإكثار من الإحسان إلى الجيران، أحسن إلى الجيران بالأخص. قال ما من مسلم يموت فيشهد أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنين إلا قال الله قد قبلت شفاعتكم وغفرت له ما لا تعلمون. نعم. حديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قالوا يا رسول الله فلانة يذكر من قلة صلاتها وصيامها وقيامها بالليل إلا أنها لا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. وقالوا يا رسول الله فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها إلا أنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. فالإحسان إلى الجار مهم، لا تسئ إلى الجار، لا تسئ. العرب هذا عندهم قبل الإسلام، جاء الإسلام ويؤكد هذه القضية العظيمة، يقولون فلان جاورنا، فلان جارنا، لا يرضون به العرب، مطلق الجار لا ترضى به العرب. لسنا يا إخواني في الله مثل أوروبا يقفل على نفسه الدار، لا يدري من جاره ولا يعرف من قريبه. قرأت في كتاب رجل يقول مشاهداتي في بريطانيا مما ذكر، يعني سكنوا مسلمون من بلاد إسلامية، سكنوا بجوار أناس نصارى، فكانت جارتهم مرأة معها بيت، معها عجوز، ما أدري كان في السبعين أو حول ذلك، فكانت هي من تخدم نفسها، فجارتها المسلمة تزورها، تزورها وتسأل عنها وتتفق عليها، هي كانت لا تزورها، فتعجبت من هذه الأخلاق، كيف هذه تزورها وتأتي عندها وهي عمرها ما تسأل عن أحد ولا تسأل، من بيتها لعملها إلى إلى إلى أن صارت بهذا السن. من أنتم؟ كيف؟ ما دينكم؟ قال دين الإسلام. قال وأنت ماذا تعملين؟ قالت أنا لا أعمل شيئا. ما عملك؟ قالت عملي تربية الأولاد وكذا. فحمدتها على هذه الطريقة وشكرتها، قالت وأنت لك أولاد؟ قالت لي أولاد ولي أحفاد، لا يسأل عني ولا يعلم عني إلا يوم عيد الأم يأتون عندي، لا أدري أين هم ولا حتى اتصال. قالت وزوجك يشتغل هو الذي يعمل؟ قال نعم هو الذي يعمل وأقوم بواجب التربية. فحمدتها قالت يا ليتني يعني كنت يعني شابة، معنى كلامها، فأخذ هذه الآداب والأخلاق وال... قال ربما كانت هي تخدمها أو يعني تقرب لها أو تنفعها لكبر سنها. فالأخلاق العالية في دين الإسلام، الأخلاق العالية هي في دين الإسلام، إن نحن تمسكنا به كنا على قمة من الخير وال... والاستقامة. بارك الله فيكم، ونكمل إن شاء الله بقية هذه الأمور التي تستحب للصائم ولغيره.